ويأتي بيان تفصيل لهؤلاء الذين من الله عليهم جعلنا الله وإياكم منهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا صدقنا بوجود الله، صدقنا بوحدانية الله، صدقنا بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر. هؤلاء الذين آمنوا، والإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان ليس قولا فقط، بل هو قول وعمل. الإيمان قول وعمل. فالإيمان اعتقاد بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالأركان. الذين يقولون ربنا إننا آمن فاغفر لنا، إحساسهم بالتقصير. ما من عبد مهما بلغ شأوا في طاعته لابد أن يحس بالتقصير. هؤلاء الذين يحسون بالتقصير أثنى الله عليهم وقال في شأنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إذ لا يسلم المرء من الذنوب، من الصغائر، من اللمم، من الخواطر، من التقصير، لا يسلم المرء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق أجمعين المعصوم، كان يستغفر ربه في اليوم 100 مرة، فكيف بنا؟ يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الوقاية الحماية، وعذاب النار لا يطيقه إنسان. لذا يقول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الذين يقولون ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين. ويأتي مزيد بيان على التفصيل: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ومن غريب أن جاءت الواو فاصلة: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، مما دعا العلماء للتأمل. أتدل الله على استقلال كل صفة من الصفات بنفسها للدلالة على اتصاف العباد بهذه الصفات وكمالها فيهم أو وكمالهم فيها؟ الصابرين والصادقين، أي أنه صابر منتهى الصبر وكماله، والصادق منتهى الصدق وكماله. فهي استقلال لهذه الصفات قد تحققوا بها وتخلقوا بها وتم كمالهم فيها، أو هي تغاير للموصوفين. فعباد الله المتقين الذين كتبت لهم الجنة والرضوان، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين يلجؤون إلى الله محسين بتقصيرهم سائلين المغفرة، منهم الصابرون، ومنهم الصادقون، ومنهم القانتون، ومنهم المنفقون، ومنهم المستغفرون بالأسحار. الصابرين، الصابرين والصبر، صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر في البأساء والضراء. الصابرين عن المعاصي والصابرين على الطاعات والصابرين في البأساء والضراء والصادقين والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. والصادقين في الأقوال والأعمال وعند اللقاء في الحرب، الصابرين عن المعاصي وعلى الطاعات وفي البأساء والضراء، والصادقين في الأقوال والأعمال وعند اللقاء، والقانتين الخاضعين الطائعين لله في الشدة وفي الرخاء، والمنفقين في سبيل الله وفي وجوه الخير في العلن وفي الخفاء. هؤلاء وهذه الصفات التي تحققوا بها القنوت بالتاء، لزوم الطاعة مع الخضوع. أما القنوت بالطاعة فهو شدة الأمر الذي لا أمل معه. هؤلاء القانتين أي قد التزموا بالطاعة ولزموها خاضعين لله عز وجل في الشدة وفي الرخاء، والمنفقين أموالهم يؤدون الزكاة ويخرجون كذلك من الصدقات ما يخفوها عن أعين الناس، فهم متصدقين ومنفقين في العلن وفي الخفاء، والمستغفرين بالأسحار. الأسحار جمع سحر، والسحر وقت، وهو السدس الأخير من الليل، وذاك في أصح الأقوال. والاستغفار في السحر ذكر واختص بالذكر هنا لأن وقت السحر، وقت السحر الأصوات فيه أهدأ، والنفس فيه أصفى، والروع فيه أجمع، والعبادة فيه أشق، والدعاء فيه أرجى أن يقبل، والمستغفرين في الأسحار. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المتهددين والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، وفي رواية حتى ينفجر الصبح. تلك رواية مسلم. غير النسائي فيقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا فيقول هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى. والمستغفرون بالأسحار، كما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون من الليل يتهجدون ويصلون، فإذا جاء السحر استغفروا الله تبارك وتعالى، فهم يصلون حتى يجيء السحر ثم يستغفرون. أي صيغة نستغفر بها بهذا الوقت الطيب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها في يوم، أي من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في ليلة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب، يعلمه صيغة من الاستغفار، إن قالها غفر له ولو كانت ذنوبه كمدب النمل أو كمدب الدر، وهو مغفور له. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تلك الصيغة الاستغفار. وما من عبد يستغفر الله تبارك وتعالى إلا ويغفر له، فالله تبارك وتعالى صادق الوعد، وهو القائل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل وفي حديث قدسي: ولو بلغت ذنوبك عنان السماء لغفرتها لك. ربنا تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. من هنا إذا أذنب العبد ثم استغفر قال الله عز وجل: عرف عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له. وما من عبد يستغفر الله موقنا بالمغفرة إلا وغفر له. وأعظم الذنوب على الإطلاق من استعظم ذنبه إلى ذنب عفو الله. هؤلاء القانطون من رحمة الله لا يغفر لهم. فعلى العبد أن يستغفر الله عز وجل موقنا بالمغفرة. ولو أذنب العبد ذنبا فاستغفر غفر له، فلو عاد إلى الذنب مرة أخرى أو إلى ذنب آخر فاستغفر غفر له، ولو عاد إلى الذنب في اليوم 100 مرة. فربنا تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم. بل وقد ورد أن العبد إذا أخطأ وأذنب وهم الملك الموجود وهم الملك الذي يكتب السيئات هم أن يدون السيئة، قال له ملك اليمين: أمهله قليلا علّه يتوب. ويقال إن الذنب لا يكتب إلا بعد مضي 6 ساعات ولا يستغفر العبد عنه، فإن أذنب واستغفر غفر له. على أن يكون الذنب عن غير قصد، عن غير عمد، عن غير إصرار، لأن الإصرار على الصغائر كذلك. فقد جاء حبران من أحبار الشام إلى المدينة المنورة حين ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم بها. جاء الحبران والحبر العالم من علماء أهل الكتاب، جاء الحبران ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بالصفة والنعت، وهو موصوف في كتبهم منعوت فيها، عرفاه بالصفة والنعت، فقال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: وأنت أحمد؟ قال: نعم. قال: جئناك نسألك عن شهادة، إن أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك. فقال صلى الله عليه وسلم: سلام سلام. فقال: أخبرنا عن شهادة هي الأعظم في كتاب الله. فنزل جبريل، نزل جبريل بقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به وصدقا. هذه الآية هي الأعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. الشهادة إقرار، الشهادة بيان، الشهادة إعلان وكشف. شهد الله أي بين الله تبارك وتعالى وأعلم الناس، أعلمهم بأنه لا إله إلا الله، أعلمهم بخلقه، بدلائل صنعه، ببيانه في كتبه، أعلمهم بذلك. ما من شيء في الوجود إلا وينطق بلا إله إلا الله. ما من عاقل سليم القلب ينظر حوله في أي شيء إلا ويوقن بأنه لا إله إلا الله. بيان من الله، وعبر عن بيانه وإعلامه بالشهادة، لأن الشاهد يعلم فيكشف ويبين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بذلك، وشهادة الملائكة إقرار، وأولو العلم، وشهادة أولو العلم، شهادة أولو العلم بالتصديق بالإيمان، بالدفاع عنها بالعمل بها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط أي قائما بالعدل في قسمه وحكمه وتدبيره لأمر خلقه. هو الملك العدل سبحانه وتعالى قائما بالقسط أي بالعدل في كل شيء في كل شيء. والإنسان في هذه الدنيا يتقلب بين أمرين لا ثالث لهما، بين العدل والفضل. فإن أصابت نعمة فبفضل الله، نعمة من نعم الدنيا أو نعمة من نعم الدين، وفقت للطاعة فبفضل الله، وفقت للإيمان بفضل الله، رزقت مالا بفضل الله، رزقت أولادا بفضل الله. فكل ما يسر ويسعد من نعم الدنيا فهي من فضل الله. كل ما يحدث للعبد من ألم، من نصب، من وصب، من فقر، من شدة، من مرض، من فقد لأولاد أو لمال، أيا كان يسيء أو يؤذي في تصوره، في تصور العبد، فهو بعدل الله وما ربك بظلام للعبيد. فالمرء منا يتقلب في هذه الدنيا بين العدل وبين الفضل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكل من عند الله. أي إن أصابك الخير فبفضل الله وليس باستحقاقك، وإن أصابك ضر فبعدل الله فيك، فبعدل الله فيك. قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا معبود سواه، لا معبود بحق سواه. العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. هذه الشهادة والتي ينطق بها العبد موقنا بها، يجاء بصاحبها يوم القيامة، يجاء بصاحبها يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي عهدا وأنا أحق من وفى، أدخلوا عبدي الجنة. سمى الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الآية لست بالمتأمل، سيد الله والملائكة في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، أقروا بذلك. وأولو العلم، قرن الله تبارك وتعالى العلماء باسمه عز وجل وباسم الملائكة في الآن. ولو كان هناك أفضل من العلماء لقرنهم الله تبارك وتعالى في الآية باسمه واسم ملائكته، مما يدل على فضل أهل العلم. وأهل العلم درجات، لا يشترط أن يكون عالما بجميع العلوم، متفقها متبحرا في علوم الدين. كون المرء عالما بوحدانية الله وبصفات الله وبأفعال الله مقرا بذلك فهو من العلماء، فهو من العلماء. فذلك فضل العلم وفضل الله على العلماء. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: العلماء أمماء الله على خلقه. ولا أفضل من العلم في الدنيا، لا أفضل منه أبدا. بدليل، بدليل قول الله عز وجل لحبيبه المختار صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما ولم يأمره بطلب المزيد من أي شيء إلا العلم. ولو كان هناك أفضل أو أشرف من العلم لأمره أن يستزيده منه، وإنما أمره بالاستزادة من العلم حيث قال يقول رب زدني علما. العلم العلم نور، العلم نور ينير لك الدنيا. وصدق الله حيث يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن نصبه في الظلمات ليس بخارج منها. وينير لك في قبرك. فالعبد إذا مات تركه ماله عند باب داره، وتركه أهله عند باب قبره، ولا ينزل معه إلا علمه وعمله. العلم ينير لك القبر في يوم يحتاج الإنسان فيه إلى قبس، قبس من الضياء، فظلمة القبر لا تقاس بهذا البعض. وينير لك في يوم الحشر، وينير لك يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. العلم من هنا يتبين لنا فضل العلم وأهمية العلم، والعلم درجات. فمن العلم ما هو ضروري لكل إنسان، ومن العلم ما هو فرض. فالعلم فرض وفضل. أما الفرض فهو كل تكليف لك كمكلف لابد وأن تتعلمه. الوضوء كل ما يتعلق بشأن الصلاة، إذ الصلاة فرض، فكل ما يتعلق بأمور الصلاة من طهارة ومن يجب عليك أن تتعلم كل ذلك حتى تؤدي الصلاة كما يجب. كل ما يتعلق بأمور الصيام يجب عليك أن تتعلم أمور الصيام، مكروهاته، مفسداته، مبطلاته، ما يجب أن يكون عليه الصيام، وهكذا. إذ أنت مكلف بالصيام. أما الزكاة فيجب العلم بأحكامها لمن وجبت عليه الزكاة. أما الفقراء الذين لا تجب عليهم الزكاة فلا يشترط له أن يتعلم أحكام الزكاة، وإنما يؤمن بفرضيتها. فإن رزقه الله مالا وأصبح ممن تجب عليهم الزكاة وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. وكذلك الحج فريضة، فريضة على كل من استطاع إليها سبيلا. فإذا وفقك الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج وجب عليه قبل أي شيء، قبل أن تجهز ثيابك، قبل أن تدفع مالا أو تجهز ما تساكب به، قبل أي شيء أن تتعلم كيفية الحج الصحيحة. هنا العلم فرض، فرض على كل مسلم مكلف، وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله المسلم ينطق بها بلسانه، لابد أن يعتقدها بقلبه. والاعتقاد بالقلب أي اعتقاد بحقيقتها والعمل بها. فلا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا معز أو مضر إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا موجود بحق إلا الله، ولا باطن بحق إلا الله. فإن آمنت بذلك وعلمت ذلك لم تسأل إلا الله، ولم تعبد سواه، ولم تبتغي الرضا من غيره. إذ كيف تقر بأنه لا إله إلا الله وأنت تبتغي الرزق من غيره؟ كيف تقر بأنه لا إله إلا الله وأنت تشكر غيره أو تلجأ إلى غيره؟ وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يروي عن ابن عباس قوله: أردخني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خلافه، أي أركبه خلفه على الناقة، وقال لي: يا غلام اسمع، اسمع يا غلام، أعلمت كلمات، احفظ الله واحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وطوت الصحف. من هنا كان العلم بلا إله إلا الله واجبا، والعلم بالصلاة وأحكامها واجبا، والعلم بالصيام وأحكامه واجبا، والعلم بأحكام الزكاة واجبا إذا كنت ممن تجب عليه الزكاة، والعلم بأحكام الحج كذلك إذا كنت ممن وفقهم الله للحج. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي هي من العلوم الفرضية. العلم فرض يضاف إليه، يضاف إليه المعاملات للتجار حتى لا يقعوا في شرك، إنما البيع مثل الربا، لا يقعوا في شراك المتفلسفين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. أحكام البيوع، فمن البيوع ما هو مباح ومن البيوع ما هو حرام، كبيع الغرر، كبيع حبل الحبلة، كبيع الجنين في بطن الشاة، كبيع السمك في البحر. يقف الصياد بشباكه وتدفع له ثمن الطرح جنيها او 10 جنيهات ويطرح شباكه، فما خرج في الشبكة من مصيرك قل او كثر، بيع حرام، بيع حرام. من البيوع ما هو حرام، ومن البيوع ما هو حلال، من البيوع ما هو ربا. من هنا العلم بأحكام المعاملات في البيوع فرض على كل تاجر، على كل تاجر. وهكذا العلم بالقضاء، بالقضاء واجب وفرض. العلم بأصول سياسة الرعية فرض على الحاكم والإمام، فرض عليه لأنه مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن معيته. علم الزوجة بإدارة شؤون بيت زوجها وتربية أولاده فرض، لأنها راعية، والزوجة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها. علم الخادم بأصول الخدمة فرض، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وهكذا النجار، الخباز، السباك، كل هؤلاء من أصحاب الحرف لابد أن يكونوا عالمين بحرفتهم، ضامنين لها، مسؤولين عنها، ويأخذ أجره مقابل عمله لا يزيد ولا ينقص. فمن كان صبيا في بدء تعلمه ليس كمن كان متمرسا فيها، فلابد أن يعرف قدره، وكذلك الأطباء، وهكذا. وهناك من العلوم ما هو فضل، العلم علم فرض وعلم فضل. علم الفضل هو هو ما تستفيد به من علوم. تحفظ القرآن، تحفظ القرآن، تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كدراسة العلوم الشرعية، كدراسة أصول الدين. كل ما زاد عن علوم الفرد فهي فرد، والله يؤتي فضله من يشاء. كان الله ولم يكن شيء، خلق الخلق ليعرف، فبه سبحانه وتعالى عرفوه، أخذ الميثاق على آدم وذريته بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل رحمة وفضل ونعمة، وما من رسول إلا وأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرة. وكل الرسل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الخاتم بعثوا بكلمة واحدة، لا إله إلا الله. ولذا يقول الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ويقول عز من قائل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل. كلمة الرسل واحدة، لا إله إلا الله، وشريعتهم واحدة، وإن اختلفت تفاصيل العبادات. لذا يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والجملة معرفة الطرفين. إن الدين، الدين بالألف واللام، ألف ولام التعريف، عند الله الإسلام معرف بالألف واللام. معنى هذا: لا دين مرضي عند الله إلا الإسلام. أفاد هذا التعريف الحق، بمعنى أنه لا دين يرضي الله مطلقا إلا دين واحد، ألا وهو الإسلام. الإسلام الاستسلام والانقياد، الإسلام الإخلاص. من قولهم سلم الشيء لفلان، أي خلص له. فكأن الإسلام أن يخلص الإنسان نفسه وعمله وعبادته لله. الإسلام أن يستسلم بالكلية لله، أن ينقاد إلى أوامره، ذاك هو الإسلام. وما من نبي بعث إلا وكان مسلما. ويوسف يقول في أواخر حياته: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ويوصي إبراهيم بنيه ويعقوب بهذا الدين: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوصي الله تبارك وتعالى عباده جميعا بالإسلام، الاستسلام والانقياد لله. الدين الشريعة، الدين العقيدة. إن الدين عند الله الإسلام، أن تستسلم لله، أن تعرف أن الله هو خالقك ورازقك، وأنه المستحق للعباد. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اختلف أهل الكتاب. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، وتسميتهم بذلك للتوبيخ. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، كيف يؤتيهم ربنا الكتاب ثم يختلفوا فيه؟ كيف يضلوا على علم؟ كيف ضلوا على علم؟ لم يضلوا لشبهة أو خلاف في الدين، وإنما بالعناد والحسد. ما اختلف الذين أوتوا الكتاب فيك يا محمد إلا من بعد ما جاءهم العلم في كتبهم بأنك خاتم الرسل والأنبياء. فصفته ونعته في التوراة، وصفته ونعته في الإنجيل، بشر به موسى وبشر به عيسى. فاختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وهم يعلمون تمام العلم أنه النبي الخاتم، لا لشبهة ولا لاختلاف، إنما حسدا وعنادا بغيا بينهم، طلبا للرئاسة في الدنيا، طلبا لمتاع الدنيا، تنافس عليها حسد وبغي وظلم وعدوان. لذا في موضع آخر يقول الله عز وجل عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. هل يضل الإنسان عن ابنه؟ هل يختلف ابن الإنسان مع غيره من الناس؟ هكذا كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كذبوه وحاربوه حسدا وبغيا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وقد يعني الكلام اختلاف النصارى في التوحيد، فمنهم من قال المسيح ابن الله، ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من قال إن المسيح هو الله. وقد جاءهم العلم في كتابهم بأن عيسى عبد الله ورسوله. اختلفوا في التوحيد واختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على علم. اختلفوا من أجل الحسد والتنافس على الدنيا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تهديد شديد ووعيد لهؤلاء الذين كفروا، وكفروا وهم على علم. فإن الله سريع الحساب، أي أن الدنيا عمرها قصير، وعاجلا أو آجلا سوف يبعث الإنسان بالحساب. وحين يبعث الناس يظنون أنهم ما لبثوا غير ساعة، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فإن حاجوك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن جادلوك بالباطل وبمقالة الزور وبالبهتان، جادلوك ليكذبوك، فقل أسلمت وجهي لله. أسلمت، أسلم نفسه لله، استسلم له وأسلم أمره إليه، وعبر عن الذات بالوجه. فقد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بالكلية لله. قل إن حياتي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عبر عن الذات بالوجه، لأن الوجه أشرف الأعضاء وأجمعها للحواس، فيه البصر وفيه السمع وفيه الكلام وفيه الذوق، أجمع الأعضاء للحواس وأشرفها الوجه. عبر بالوجه عن سائر الذات، أي أسلمت نفسي بالكلية لله، استسلمت له منقادا مختارا. ومن اتبعني، أي ومن اتبعني كذلك أسلموا نفوسهم لله. فإن حاجوك، جادلوك بالباطل بالزور بالبهتان، دعهم وشأنهم، وقل أسلمت نفسي بالكلية لله، وكذلك كل من اتبعني أسلم نفسه لله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب، اليهود أو النصارى، والأميين مشركي العرب الذين ليس لهم كتاب، أأسلمتم؟ سؤال تهديدي، السؤال فيه التهديد. أأسلمتم؟ أي أأسلمتم أم لا؟ أأسلمتم أم بقيتم على كفركم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وهو وعد من الله تبارك وتعالى بهداية كل من أسلم نفسه لله. لذا جاءت بصيغة الماضي، فإن أسلموا فقد اهتدوا، صيغة ماضي، وكأن الهدى قد تحقق بالفعل. وعد من الله، ما من عبد يستسلم لله إلا ويهديه الله تبارك وتعالى بالضاقة لقوله عز وجل في موضع آخر: ومن يؤمن بالله يثبت قلبه. وهذه الآية دليل صريح على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للكافة للإنس والجن لكل الناس إلى أن تقوم الساعة. وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إن أعرضوا ورفضوا فإنما عليك البلاغ، أي لست مسؤولا عن كفرهم، ولا يحاسبك الله على ضلالهم، فإنما عليك أن تبلغهم فقط. إن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فيعطي كلا ما يستحق، أطاع وأسلم أعطاه الثواب، وإن كفر وتولى فله العذاب والعقاب، والله بصير بالعباد. الإسلام لله تبارك وتعالى بالكلية، والاستسلام لله هو الدين الحق، وهي العقيدة والشريعة التي بعث بها الأنبياء جميعا. وكل نبي كان يبعث لقومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق هو الذي نفسي بيده، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ثم يخاطب ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن اليهود وعن طبائعهم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء، لكن أجدادهم قتلوا الأنبياء، حتى أنه روي عنهم أنهم قتلوا 70 نبيا في يوم واحد، ثم أقاموا سوقهم في المساء وكأنهم لم يحدثوا شيئا. الذين يكفرون بآيات الله، يكفرون بالله، يكفرون بالقرآن، يكفرون بالآيات المتلوة وبالدلائل التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته، ويقتلون النبيين بغير حق. هل يقتل النبي بحق؟ هل هناك حق من أجله يقتل النبي من الأنبياء وهم المعصومون المبلغون عن الله؟ لكن الكلام يشعر بأن اليهود حين قتلوا الأنبياء لم يقتلوهم بحق حتى في اعتقادهم، فقد يخطئ الإنسان ويعتقد أنه على حق وهو على باطل، فيتصرف التصرف معتقدا أنه محق، ثم يتبين للناس أنه على باطل، لكنه في قرارة نفسه يعتقد أنه على الحق. هؤلاء حين قتلوا الأنبياء قتلوهم بغير حق في عقيدتهم في نفوسهم، قتلوهم وهم يعلموا أنهم على غير حق، أنهم مبطلون، أنه لا يصح لهم ذلك، أنه لا من جريمة ولا جريرة ولا ذنب ارتكباها هؤلاء. ولم يختفوا بقتل الأنبياء فقط، بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، والقسط العدل، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل إنهم لما قتلوا الأنبياء كان يقوم الناس من أتباع الأنبياء يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فكانوا يقتلونهم أيضا ويلحقونهم بالأنبياء. وإن كان اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء، ولكنهم رضوا بفعل آبائهم وأجدادهم، فأوخذوا بما أوخذ به القتلة، لأن الفاعل للمنكر مؤاخذ، ومن شهد المنكر ورضي به حكمه حكم من فعل المنكر. فإن رأيت رجلا يقتل رجلا ظلما فرضيت أنت بذلك فحكمك حكم القاتل وجزائك عند الله جزاء القاتل. لذا خاطبهم الله تبارك وتعالى وحكى عنهم رغم أنهم لم يقتلوا الأنبياء ولكنهم رضوا بفعل آبائهم، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فبشرهم الاستهزاء والتهكم بهم البشارة بالخير حين يسوق إليك خبرا طيبا يضيء وجهك وتتلون البشرة بالسرور تضيء. البشارة هو الإخبار بما يسر. فحين يقول بشرهم بعذاب إذن فهو يتهكم بهم، يتهكم بهم، بشرهم بعذاب أليم وعذاب نكرة والتنكير للتهويل والتضييع. أرأيت الأمراض كيف تفعل بالناس؟ أرأيت الحوادث كيف تؤلم المصابين بها؟ أرأيت الحريق البسيط كيف يوجع؟ هل جربت الألم في هذه الدنيا والعذاب والنصب؟ هل رأيت الوحوش الكافرة؟ هل سمعت صحيحا أفعى؟ هل خشيت لدغة الأعرب العقرب؟ هذه علامات بالدين ليتأمل المتأمل أن من قدر على هذا قدر على ألوان من العذاب لا تخطر بذلك. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك، والإشارة لهؤلاء القتلة الكفار، أولئك الذين حبطت أعمالهم، حبطت، هلكت، فسدت، بطلت. كلمة حبطت الناقة إذا استحلت المرأة وأكلت حتى انتفخت فماتت، وكأن هؤلاء أكلوا من الدنيا كما تأكل البهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فكأنهم أكلوا من الدنيا واستمتعوا بها وطلبوا الرياسة فيها وكفروا من أجل ذلك. فكأنهم كالأنعام أكلوا منها حتى انتفخت بطونهم فماتوا من أجل ذلك. حبطت أعمالهم، الأعمال التي عملوها في هذه الدنيا من بر أو من تقوى أو من حسنات رغم كفرهم لا يجدون لها ثوابا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا لهم اللعنة والخزي، فهم ملعونون على كل لسان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ملعونون إلى أن تقوم الساعة. لهم اللعنة والخزي في الدنيا ولهم العذاب العظيم في الآخرة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب أو يقونهم شر العقاب. ما لهم من ناصرين ينصرونهم من الله أو يدفعون عنهم عذاب الله.